أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خبير الأعشاب حسن خليفة معاكم على الهواء. هذا جنة الأعشاب، البرنامج المعروف والمشهور اللي بيتابعوه الناس من خلال الفضائيات ومن خلال الفيسبوك وأيضا من خلال قناة جنة الأعشاب على اليوتيوب. يا مساء الخير على الجميع، على كل متابعينا اللي احنا بنعزهم وبنعتبر نفسنا انه احنا بندخل بيوتهم، بيستفيدوا من وصفاتنا، بيستفيدوا من كل شيء مفيد بعون الله سبحانه وتعالى. والله انا وصفاتي سهلة ووصفاتي امينة ووصفاتي معروفة. اليوم شطبت واحد من اليوتيوب لانه بحكي لي احكي ايش بتتكون العشبة من مواد كيماوية وغيره. طيب انا اللي بتابعوني ناس بسطة ما بهمهم شرح شو بتحتوي على كم من جرام من الزنك ولا كم من جرام من هالفيتامينات والمعادن ابدا، لكن انا دائما بحكي انه بتحتوي على النحاس، تحتوي على فيتامين كذا، فبسهل على الناس. فهذا شايف حاله اليوم وانا وقفته والله، لانه ما بحب اللي بنتقد وما بيعرف شو اسلوبي انا بالتقديم. انا بسهل على الناس كبار السن اللي بيتابعوني وبيحبوني وعلى الصبايا. ايش رايك اعطيكي وصفة للشعر؟ زيت اللوز الحلو، زيت الصبار وزيت الارقان، وكل واحدة ساعة وانا اشرح على خصائصها وايش بتحتوي. لكن احنا هون مش في جامعة، هون انا بقدم معلومة بسيطة من الطب البديل اللي بتفيد المجربات، مجربات العجائز. هذا هو حسن خليفة على طبيعته معاكم على الهواء دائما، ويا مرحبا بالجميع، وأنا آسف لهذا اللي حصل اليوم. لكن يا أخوان الآن أو مشاهدينا، كثيرين بحاجة للأعشاب للأمانة. واللي بتابعني لأول مرة، الأعشاب مش عيب ولا خطأ انه تحميك وتحمي اسرتك وتخلصك من كثير من الاعراض، خصوصا بهذا الوقت. عارفين سنة 2020، لكن ايش الاعشاب الطبية اللي بتساعدنا في علاج الامراض المزمنة والوقاية ايضا من الامراض؟ لازم تكون عنا مهمة بالبيت. فأتمنى أنه الكل يكتب هذه الأعشاب اللي أنا بدي أذكرها، والله إنها مفيدة تكون في بيوتنا بهذا الفصل. والله أعشاب ممكن نستهين فيها، لكن أنا لما أذكرها خذ مني الصحيح. دوخة ومغص ووجع، إسهال، صداع بالليل، قلة النوم، مناعتنا كيف نرفعها، كيف نتخلص من الإنفلونزا وأعراضها، وجع الرأس والهزال والتعب. وكلكم بتلجأوا للأعشاب، بتروحوا للدكتور وفي النهاية بترجعوا للأعشاب. ليش؟ لأنه أنت بدك تخفف حتى لو بتاخد دواك. وعندك إنفلونزا، أمك بتحكي لك خذ منقوع أوراق الزعتر، اغلي يمه واشرب، اعصر ليمون يما واشرب، بدك فيتامين سي يما واشرب. صحيح صحيح. اما بتعمل له هالشوربة وبتقول له اشرب، بدهاش طبيخ ولا همبرجر ولا بيتزا. صحيح صحيح. اذا هو غذانا هو دوانا، واستخدموا الاعشاب وبدوا باستخدام الاعشاب من العصور القديمة لحل الكثير من المشاكل والأمراض المزمنة يا أخوان. والله لا كان دكتور ولا كان مستشفى، وأنا بقدم هذه المعلومات كمعلومات عامة، كمعلومات عامة بتمنى من الناس إنها تستفيد. لكن أنا شو عرفني إنه عندي التهاب بالمفصل؟ بدي أزور الطبيب. أنا كيف بدي أعرف إنه عندي نقص فيتامين دال؟ بدي أزور المختبر. فبالتالي احنا ما بنستغني عن زيارة الطبيب او المختبر او نعمل فحوص للي عنده المشاكل ويحدد المرض. ربما اجلس سنتين وانا اتوجع من كتفي ما اعرف انه انا عندي روماتيزم مثلا، او عندي هشاشة بالعظام مثلا، صحيح في عندي آلام وعندي وعندي وعندي. فبالتالي لابد انه احنا نتعاون، لكن من الوصفات الأمينة واللي بحب يعود للطبيعة. لكن بهذا الفصل انا بدي اوصي اخواني واللي بيتابعوني، وسألتكم بالله تسمعوا مني، لا تستغنوا عن الأعشاب ورخيصة الثمن. راح أذكرها اليوم، ضروري تكون في بيوتنا، ضروري بتخلصنا وقاية من الكثير من الأمراض، وإلها نكهات. أنا اللي بدي أوصفها إلها نكهات، ولابد أنه نستفيد في بيوتنا منها. ما رأيكم بالبابونج؟ مش خسارة ما يكون عندنا بابونج في فصل الشتاء، والله في كل الدول العربية البابونج موجود، إله رائحة قوية وبعالج العديد من المشاكل يا أخوان. أذكركم بس بالنعم اللي موجودة، خصوصا البابونج حتى للنساء بعالج مشاكل الالتهابات الجلدية وين ما كان، وحتى الفم غرغرة، وحتى رائحة الفم، وحتى الفطريات على اللسان، وحتى تبخيره ونستنشق منه في حالات التهابات القصبات الهوائية والحنجرة. ولا لازم نخترع اسم عشبة هلا في هذا المرض اللي دارج، ونقول لكم حسن خليفة أيوه عنده عشبة بتخلصنا من الأمراض والفيروسات والبكتيريا كثير من الأعشاب. لكن شوفوا أنا إيش بوصل لكم، لأني أمين عليكم والله، بقدم معلومة عامة. البابونج له دور مهم ومفيد جدا حتى لمشاكل الالتهابات والإفرازات المهبلية لأمي وأمك وأختي وأختك، مش عيب دش مهبلي أو منقوع. بعدين البابونج معروف ومشهور أنه بيهدئ الأعصاب، أيضا مفيد للي عندهم مشاكل آلام الفقرات خصوصا آلام الظهر. إذا وضعوا الكمات كمادات نبل من المنقوع ونضعها على المنطقة، جدا رائع والمفاصل. وبدخل البابونج في صناعة مستحضرات التجميل، أنا والله دخلته بالصابون، عندي صابونة بابونج ولا أروع للبشرة. ايضا بيخلصنا من الاجهاد والشعور بالقلق وبكافح البكتيريا. هذه وصفات اجدادنا يا اخوان، ليش ما تكون عنا في هذا الفصل الان؟ شيء طبيعي لمناعتنا وبيخلصنا من الامراض والعلل. ايش مشكلتنا هلا؟ قصبات، لفحه هواء، ضربه برد، احتقان في الجيوب، تبخير، وبتستفيد بشرتنا منه. إذا الشيء الثاني اللي لازم يكون عنا النعناع، اشتري أخضر ونشفه بالبيت، كله أكم من يوم بينشف، وأفركي وحطيه في عبوة، شوفي خصائصه وفوائده، غير أنك بدك تحطيه على السلطات وتدخليه في مطبخك، لكن فوائده فوائد جدا عظيمة. وصفات أجدادنا النعناع، التخلص أول شيء من مشاكل قشرة الرأس، والله منقوع حتى لو كان أخضر، غلتي وفركتي فروة رأسك عمرك ما بتشوف القشور على فروة الرأس، هذا النعناع. وكلكم بتعرفوا إذا تعبان وقلقان وجاي من شغلك ومتنكد، تحكي لك مرتك أو زوجتك أعمل لك كوب نعناع يا عمري يا روحي، قولي لها أعمل يا حياتي. صحيح كلكم بتعرفوا إنه النعناع بيهدئ الصداع وبيعالج الصداع وبيخلص جسمنا من السموم وايضا الديدان الموجوده في المعده والامعاء. هذا النعناع غير ريحته غير طعمه مع السلطات ومع وايضا بيخلصنا من اضطرابات المعديه والمعويه والهضميه، وايضا بكفي انه ما بيعمل احتقان بالبول وبيطهر المسالك البوليه. النعناع شيء خرافي، ولا رخيص الثمن حرام مش لازم نشتري؟ احنا بدنا نشتري العشب الثقيلة اللي بندفع ثمنها دم قلبنا، ما بنفع. في عنا خصائص وفوائد جدا عظيمة بهذا الفصل وهذا الموسم، اللي هي استخداماتهم البابونج والنعناع، وحتى والله للغازات وحتى للقولون، وبعطينا بكسب الجسم نشاط وحيوية. منقوع النعناع يا اخوان، وايضا من فواتح الشهية، وأيضاً بيساعد على حرق الدهون وإنقاص الوزن. ليش ما يكون عنا النعناع؟ ليش ما يكون عنا في هذا الفصل اليانسون اللي الصينيين اخترعوا منه علاج للإنفلونزا قبل 4-5 سنوات؟ ونجمة اليانسون مهدئة للأعصاب، وأيضاً مفيد جداً اليانسون لمشاكل الكبد والتهابات الكبد والتهابات الحلق غرغرة ولبحة الصوت وإزالة البلغم، بخرج البلغم المحتقن في الرئتين والقصبات الهوائية. وأيضا بتعرفوا اليانسون بيعطوه حتى للأطفال وللكبار لانتفاخات المعدة والغازات. ليش ما يكون عندكم هذا اليانسون؟ وأيضا اليانسون لتسهيل الولادة، أيضا لتنشيط المبايض للي عندها عقم ومبايضها ضعيفة. أنا دائما بوصف اليانسون أيضا مسمن وأيضا فاتح من فواتح الشهية، مغلي يانسون. قومي اعملي لنا كوبين يانسون، خلينا أنا أشرب أنا وياك يا عمري يا روحي. بتقول لك حاضر يا عيوني. صحيح،